بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء الثالث من شهر جمادى الأولى من عام 1435، وما زلنا في التعليق على كتاب بلوغ المرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم، وله من حديث بريدة: في العصر والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. حسنت. وعن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. إلى آخر ما ذكر الحافظ. قوله كتاب الصلاة، الصلاة في اللغة هي الدعاء. ولما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من ما يتعلق بالطهارة بدأ بكتاب الصلاة، نظرا لأن الطهارة تراد للصلاة، ولأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومنزلتها من الدين معلومة. وقد قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال أهل العلم: الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة عند جميع أهل الملل، الصلاة مشروعة في جميع الملل، والدليل في القرآن قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وأيضا عيسى قال: وأوصاني بالصلاة. وقال الله عن موسى وهارون: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح رأى موسى يصلي، وصلى بالأنبياء. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقد فرضت في السماوات العلى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فرضت ليلة الإسراء التي هي أفضل الليالي بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فرضها الله على رسوله بدون واسطة، فرضها بدون واسطة. وأول ما فرضت كانت 50 صلاة، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه عز وجل وبين موسى صلى الله عليه وسلم حتى جعلها الله تعالى 5، فهي 5 بالفعل، 50 بالأجر والثواب، فلله الحمد على هذه النعمة. وكونها فرضت 50 صلاة يشعر بمحبة الله سبحانه وتعالى للصلاة. والله جل وعلا جعل لها وقتا معلوما محددا، فقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا بمعنى مكتوب، والمكتوب هو المفروض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي تجب على كل مسلم ومسلمة إذا كان مكلفا، باستثناء ما سبق بدرس الأمس وهي الحائض والنفساء فإنه لا يجب عليها. أما غيرهما فيجب عليه ما دام عقله ثابتا، وهي العبادة الوحيدة التي تبدأ مع الإنسان من عمره 7 سنين إلى أن يفارق هذه الحياة الدنيا. يعني ما هناك عبادة يؤمر بها الطفل من الأحكام غير الصلاة، يؤمر بالصلاة وعمره 7 سنين، وهذا يشعر بأهميتها ومكانتها. ومن جحد وجوبها فقد كفر، ومن تركها تهاونا وكسلا فالصحيح أنه يكفر لأدلة معلومة، ويجب على الرجال أن يؤدوها جماعة في المساجد إلا من كان معذورا بمرض أو خوف كما سيأتي. ويحرم على الإنسان أن يتكاسل عن الصلاة أو يتهاون بشأنها أو يؤخرها عن وقتها أو يتخلف عن الجماعة. وقد ألف بعض أهل العلم كتبا مستقلة في الصلاة لمكانتها، فألف المروزي رحمه الله كتابا سماه تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، وألف ابن القيم رحمه الله كتابا سماه كتاب الصلاة وهي مطبوعة موجودة، وألف الشيخ الألباني رحمه الله كتابا سماه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وألف الشيخ ابن باز رحمه الله كتابا موجزا سماه أيضا تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. بدأ بها لأنها أهم شروط الصلاة، والمواقيت جمع ميقات، والأصل موقات لأنه من الوقت مثل كميعاد وميزان من الوعد والوزن. والمراد بالمواقيت الوقت الذي جعل لأداء الصلاة لفعلها، يعني الميقات المراد به الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه، الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه، وهي 5 أوقات، 5 أوقات على عدد الصلوات. أما من يجمع الصلاة لعذر فإنها تكون في حقه 3 أوقات. وليعلم أن كونها 3 أوقات بهذا الشكل إنما هو في حق المعذور، مثل المسافر ومثل المريض ومثل ما سبق بدرس الأمس وهي المستحاضة. المستحاضة فإنه إذا أرهقها الدم تجمع بين الصلاتي الظهر والعصر، لكن قلنا قال أهل العلم إنه المراد بالجمع هو الجمع الصوري، وهو أن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الصلاة التي بعدها في أول وقتها. قال رحمه الله تعالى هنا: وقت الظهر إذا زالت الشمس. الظهر تسمى الصلاة الأولى، وتسمى إحدى صلاتي العشي صلاة الظهر. ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وتسمى صلاة الظهر الهجير، وتسمى الأولى. وقد جاء في حديث أبي المنهال سيار بن سلامة أنهم سألوا أبا برزة الأسلمي عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي الهجير، وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. ومعنى تدحض الشمس أي تزول الشمس، أي تزول الشمس، لأن الشمس أول ما تشرق تسير هكذا حتى تتوسط في كبد السماء، يخيل للشخص الناظر إليها أنها واقفة، ثم تميل قليلا جهة الغرب، فإذا مالت يقال زالت، مالت بوزن زالت. مالت زالت وزنا ومعنا. إذا مالت قليلا فقد دخل وقت الآن صلاة، دخل وقت صلاة الظهر، وهي الهاجرة والأولى، لأنها أول صلاة صلاها جبريل صلى الله عليه وسلم بنبينا صلى الله عليه وسلم على المشهور، لما نزل إليه يعلمه بأوقات الصلوات. وإذا زالت الشمس ويستمر الوقت حتى يكون ظل الرجل كطوله ما لم يحضر تحضر العصر، يعني ما بين الظهر والعصر فاصل، إذا انتهى وقت الظهر دخل مباشر وقت العصر. ولهذا قال ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. فالعصر أيضا تسمى إحدى صلاتي العشي، إحدى صلاتي العشي. وصلاة العصر يستمر وقتها إلى ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس إلى الغروب يسمى عند العلماء وقت الضرورة، وقت الضرورة إلى أن تغرب الشمس. ولا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس، بل عليه أن يصليها والشمس مرتفعة، كما قال أبو برزة: وكان يصلي العصر والشمس حية، وحياة الشمس أن يجد المرء حرها أو أن يرى بقاء لونها. والمغرب ما لم يغب الشفق، المغرب يبدأ صلاة، تبدأ صلاة المغرب كما في الحديث الآخر إذا سقط قرص الشمس وتوارت بالحجاب، فإذا غابت الشمس سقط القرص دخل وقت صلاة المغرب وأفطر الصائم، يعني بدأ الوقت، حتى ولو كان الإنسان يرى نورا، لو كنت ترى نورا فإنه يعتبر قد دخل وقت صلاة المغرب، لأنك أنت مربوط بماذا؟ بغروب الشمس. فإذا غربت الشمس توارت بالحجاب ما لم يكن هناك غيم، فهنا يكون دخل وقت صلاة المغرب، ويستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر. والشفق الأحمر، الشفق هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس من أثر الغروب، وهذا يقدر تقريبا بساعة وعشرين دقيقة إلى ساعة وخمس وعشرين دقيقة إلى ساعة وثلاثين دقيقة. والذي عليه الآن الناس هو أنهم يحتاطون فيجعلونه ساعة ونصف، لكنه ذكر بعض أهل العلم أن الشفق الأحمر يغيب قبل ذلك بقليل، وبناء على هذا ينبغي للإنسان أن لا يؤخر صلاة المغرب. والمغرب كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها صلاة مبكرة، بحيث أنه أول ما يعني يختفي قرص الشمس ويسقط فإنه مباشرة يصلي صلاة المغرب. وأما ما لم يغب الشفق، وإذا غاب الشفق دخل وقت صلاة العشاء. ولنلاحظ أنه كما أنه ليس بين الظهر والعصر فاصل، فليس أيضا بين المغرب والعشاء فاصل، فإذا خرج وقت المغرب دخل وقت صلاة العشاء، ويستمر وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. أي نعم، إلى نصف الليل الأوسط، تمييزا له عن الأخير. وقيل يستمر وقت صلاة العشاء إلى الفجر، وقال بعض العلماء هو إلى نصف الليل، ثم يبقى الباقي اللي هو من النصف إلى الفجر وقت ضرورة مثل وقت مثل اصفرار الشمس إلى غروبها. كيف نعرف نصف الليل؟ كيف نعرف نصف الليل؟ من غروب الشمس إلى أذان الفجر نقسم على اثنين، يعني في أيامنا هذه نصف الليل مع إذا كان الليل طويلا مثل الأيام هذه يكون نصف الليل الساعة 11، يمكن 12 إلى ثلث أو 11 ونصف، طبعا هو يختلف على حسب الأوقات، لكن ما اشتهر عند الناس الآن النصف الليل الساعة 12 هذا خطأ، ما هو بصحيح. مثل ما اشتهر عندهم أنه يبدأ الفجر يبدأ الصبح الساعة كم؟ 12 دقيقة تعطيك الساعة صباحا، هذا ليس بصحيح لا لغة ولا شرعا، هذا تلبيس من الساعات ومن ركبها على هذا الوضع. اي نعم 12 دقيقة تقول صباحا، كيف صباحا؟ صباحا متى؟ إذا أذن الفجر. و11 و59 ها مساء. إذن وقت صلاة المغرب، وقت صلاة العشاء أقصد، إلى نصف الليل. أي نعم الغالب أنه ثابت هنا. كان شيخنا الشيخ صاحب لي رحمه الله يرى أنه يكفيه ساعة 20 دقيقة تقريبا. أي نعم ما له تأثير، الظاهر ما له تأثير، لأنه ما دم. ولذلك شوف الرسول عليه الصلاة والسلام ربطه بظاهرة كونية في السماء حتى يراه كل أحد، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، هذا في كل مكان. اللهم إلا في أحوال نادرة، بعض الأماكن اللي يصير 6 أشهر عندهم كل ليل، عاد هذا يختلف. يعني اللي بالطائرة مثل اللي بالأرض تماما، إلا في أحوال نادرة، يعني إذا أقلعت الطائرة والإنسان صائم فلا يفطر وهو يرى الشمس حتى تغرب الشمس، لكن إذا أفطر في الأرض ثم صعد الطائرة وأقلعت ورأى الشمس ما يلزمه يمسك، لأنه مفطر على حكم وهو في الأرض. الصلاة كذلك، إذا كانت الصلاة تفوت مثل صلاة الفجر أقلعت الطائرة آخر الليل وكانت المسافة مثلا 14 ساعة، مثل إذا كان يريد أن يسافر لأستراليا ولا أمريكا 9 ساعات وأستراليا يمكن 14 أو 13 ساعة بالطائرة، فهنا يجب عليه أن يصلي قبل أن تطلع الشمس بالنسبة للفجر. أما الظهر مع العصر فهذه يجمع الظهر مع العصر ويصليها قبل غروب الشمس. المغرب والعشاء كذلك يجمع المغرب مع العشاء، يعني ما في إشكال، لكنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها المحدد. الفجر ما يجوز أن يأخرها إلى يصليها ولو في الطائرة إذا كان ما يمكنه إلا هذا، يعني يتقي الله ما استطاع، لكن ما دام يرى الشمس بعينه لا يصلي المغرب حتى تغرب الشمس، وما دام ما طلعت الشمس فإنه يجوز أن يصلي صلاة الفجر. لكن هم في طائرة واحد وهذا من الجهة هذه وهذه من الجهة هذه، يمكن هذا يمكن هذول يشوفون لمبة الطائرة أحيانا تصير لمبة قريبة وهم يحسبونها نجم ولا شيء، صحيح؟ لكن ما بطائرة واحدة ما يمكن يختلفها أبدا، طائرة واحدة ما يمكن يختلف الوضع نهائيا، لأنه لا بد أن يصيرون جميع كلهم في وقت. لكن نعم لو كان بعض الناس يرى الشيء على غير حقيقته، أما في طائرة واحدة حكمه مثل حكم اللي بسيارة واحدة. قال ووقت صلاة العشاء نصف الليل الأوسط، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وقوله من طلوع الفجر، الفجر فجران، الأول الفجر الكاذب والثاني الفجر الصادق، ومراده بهذا الفجر الثاني اللي هو الصادق. وعلامة الفجر الكاذب من الفجر الصادق أن الفجر الكاذب يعقبه ظلمة شديدة، وأما الفجر الصادق فلا يزال الجو يضيء ويسفر حتى يسفر الإنسان جدا. أيضا من العلامات أن الفجر الكاذب يكون عموديا، وأما الفجر الصادق فيكون أفقيا، تنظر في المشرق فتراه ممتدا. فهذه علامة الفجر. ويستمر الوقت إلى طلوع الشمس، لكن الإنسان كما سيأتي لا يؤخر حتى تطلع الشمس، عفوا إلى قبل إلى أن يسفر جدا، لأنه إذا أخر حتى يسفر جدا يعتبر قد فرط. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله قال الذي لا يصلي حتى يسفر جدا قال هذه صلاة مفرط، هذه صلاة مفرط. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر كما سيأتي في حديث أبي برزة الأسلمي، يصلي الفجر حين ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. طيب أما حديث أبي برزة، أما طبعا الشمس بيضاء نقية، الشمس مرتفعة، هذه يدل عليها الحديث السابقة، الحديث التي ستأتي إن شاء الله، كلها تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبكر بصلاة العصر. حديث أبي برزة الأسلمي قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، كان هذه في الغالب أنها تشعر بالدوام والاستمرار، كان يصلي العصر والشمس، يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني حياتها كما سبق أن يجد المرء حرها أو أن يكون لونها باقيا، ويستحب أن يؤخر من العشاء، في دليل على استحباب التأخير في صلاة العشاء قليلا، وكان يكره النوم قبلها خشية التمادي في النوم إلى خروج وقتها المختار أو وقتها الضروري، أو ربما أن ينساها إذا نام المغرب، ربما يتمادى به النوم فيقوم وينسى أنه لم يصلي صلاة العشاء، لأن جرت العادة أن النوم يكون بعد صلاة العشاء ما يكون بعد المغرب، فربما إذا نام ثم قام من النوم وربما تعشى وذهب إلى كذا وكذا ينسى أنه لم يصلي صلاة العشاء، ولهذا نهي الإنسان عن النوم قبلها. والحديث بعدها اللي يسمى السمر، قال تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، ولهذا قال البخاري رحمه الله باب ما يكره من السمر بعد العشاء، باب ما يكره من السمر بعد العشاء، وذكر في هذا الحديث. والسمر هو التحدث بالليل، السمر هو التحدث بالليل. لماذا كره النبي عليه الصلاة والسلام السمر؟ لماذا عابه؟ جاء في المسند وسنن ابن ماجه من حديث ابن مسعود قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، وجدبه يعني عابه وذمه. وقد رويت كراهة السمر بعد العشاء عن عدد من الصحابة، منهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحذيفة، وعائشة رضي الله عنهما. وكانت عائشة تقول لمن يسمر: أريحوا كتابكم، أريحوا كتابكم، تعني الملائكة الكاتبين. والعامة يقولون عندنا: ريح ملائكك. عائشة تقول: أريحوا كتابكم. يعني إذا كان الإنسان بعد العشاء وفي النهار كل وقته كلام، يعني يشق على نفسه. وقد ورد عن عمر أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء ويقول: سمرا أول الليل ونوما آخره، أريحوا كتابكم. فتكون كلمة أريحوا كتابكم رويت عن عائشة وعن عمر كما في مصنف عبد الرزاق. لماذا كره السمر بعد العشاء؟ قيل فيها أقوال كثيرة من العلل. قيل لأن الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا، وقيل لأن السمر من أفعال أهل الجاهلية كما قال تعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون. وقيل خشية الامتناع عن قيام الليل، الله المستعان. ونحن نقول خشية فوات صلاة الفجر بسبب السهر. وقيل خشية الوقوع في اللغط واللغو. وقيل إن الإنسان إذا صلى العشاء ينبغي أن تكون خاتمة الأعمال، فيستحب أن ينام بعدها مباشرة حتى ينام على ذكر ولا ينام على لغو. ويستثنى من كراهية السمر بعد العشاء أحوال، منها أن يسمر الإنسان مع ضيفه أو مع أهله، فإذا جلست مع أهلك فلا تعد، لا يعد سمرا. كذلك إذا جلست مع ضيفك فهذا مستثنى، ولهذا قال وكذلك إذا جلست في درس علم أو مجلس خير أو علم، قال البخاري: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. ثم أورد فيه حديثان: حديث أنس لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وحديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: وقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر يسمرون في أو يجلسون بعد العشاء في مصالح المسلمين. وكان ابن شبرمة وغيره من فقهاء الكوفة يسمرون في الفقه ويتذاكرون مسائل الفقه إلى أذان الفجر. ونص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أنه لا يكره السمر في العلم. وكان سفيان الثوري يقول: كان يقال لا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر، ولا بأس أن يكتب الشيء أو يعمل بعد العشاء. قال ابن رجب: وهذا يدل على أن سهر الإنسان في عمل يعمله وحده من غير مسامرة لغيره أنه لا كراهة فيه، بخلاف المسامرة والمحادثة. يعني لو جلس يشتغل في مكتبته أو يصلح شيئا في بيته فإنه لا يعد سمرا، إنما السمر أن يسامر ويحادث غيره. طبعا فيه كراهة هنا إلا لما سبق. وقد جاء عند الحاكم وعبد الرزاق في المصنف عن طاووس، وروي عن جابر مرفوعا: إياكم والسهر بعد هدأة الرجل، فإن أحدكم لا يدري مما ما بيت الله من خلقه، أغلقوا الأبواب. وأغلقوا الأبواب وأوكيوا الإناء، هذه جاءت في الصحيحين. وقول: وكان ينفتن من صلاة الغداة، هذه صلاة الغداة يعني الفجر، في دلالة على تقديم صلاة الفجر في أول وقتها، فإن ابتداء معرفة الرجل جليسة يكون مع بقاء الغلس، والغلس هو اختلاط ظلام الليل بضياء النهار. وقوله: كان يقرأ 60 إلى 100، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالستين من الآي إلى المئة، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يرتل القراءة ويتقدم في الصلاة، يعني كان يرتل قراءته، ومع ذلك يكون فراغه حين يبتدئ معرفة الرجل بجليسه، يعني هذا يدل على أنه يطيل في صلاة الفجر، كان يقرأ في الفجر بطوال المفصل، يعني من قاف إلى السماء، من قاف إلى تقريبا إلى إذا الشمس كورت أو المطففين، كان أحيانا يقرأ بسورة قاف في القرآن المجيد في الركعة الأولى، وفي المسند أنه كان يقرأ بسورة الروم، وأحيانا يقرأ بسورة ياسين في صلاة الفجر، وفي فجر يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية أيضا بعد الفاتحة يقرأ بسورة هل أتى على الإنسان، وهذه من السنن التي تناساها عدد كبير من أئمة المساجد في هذا الزمن، كل هذا كسلا ومراعاة لمن خلفهم من الكسالى الذين هم مثلهم. ولقد أدركت في زمن الطفولة أحد أهل العلم وكان إماما لمسجدنا أنه كان لا يتركها أبدا، وكان إذا غاب والمؤذن مثله كبير في السن كان المؤذن يقرأها كاملة، يقرأ السجدة ويقرأها هل أتى على الإنسان، مع أن قراءته بطيئة مع ذلك يكملها. وبعض الناس يقول الجماعة ما يرضون، وهو كسلان الجماعة على حسب ما يعودهم عليه إمامهم، ويمكن وحتى لو قرأ السجدة هل أتى على الإنسان ما تأخذ منه ولا 12 دقيقة أو 13 دقيقة بل كثير، وهذا أمر مجرب معروف. والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأ وأخر، والصبح كان يصليها بغلس. وفي حديث أبي موسى أقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرفهم بعضهم بعضا، وفي حديث رافع بن خديج يصلي كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. كل هذه الأحاديث تدل على ما سبق، على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة المغرب مبكرا، وأما العشاء فإنه يصليها أحيانا وأحيانا، جاء في صحيح مسلم أحيانا يؤخر وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. وقول أحيانا هو جمع حين، والحين يطلق على القليل والكثير من الزمن، إذا رآهم اجتمعوا في مشروعية ملاحظة أحوال الجماعة، جماعة المسجد والمبادرة بالصلاة إذا اجتمعوا، لأن الانتظار بعد الاجتماع ربما كان سببا لتأذي بعضهم، ولهذا قال البخاري باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، وذكر في هذا الحديث. على كل حال هذا يدل على أن تأخير العشاء أفضل من تقديمها، إلا أن يشق ذلك على المأمومين. وقد روى البيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كتابا وجاء فيه صل العشاء ما لم تخف رقاد الناس، صل العشاء ما لم تخف رقاد الناس. وفي حديث أبي برزة الذي سبق وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، والآن الناس انتظموا بإيش؟ بالساعة، فلا يكون في هذا إشكال. وأما تأخير العشاء ففي حديث عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، حتى ذهب عامة الليل يعني ذهب أكثر الليل، ثم خرج فقال إنه لا وقتها لولا أن أشق على أمتي. التأخير ما في شك إذا هو أفضل لا شك، لكن بإمكان الإنسان أنه إذا كان يستطيع هو وجماعة مسجده يتفقون على هذا أنهم يؤخرون لا بأس، إذا كانوا في قرية معينة أو ذهبهم برحلة ممكن يؤخرون، أما إذا كان في مشقة على الناس لا. قوله هذا حديث عائشة ورد عن عمر رضي الله عنه، ورد عن ابن عباس أيضا قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة. وهو في الصحيحين هذا الحديث. وزاد مسلم في رواية وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، تنزروا رسول الله تلح عليه. قول أعتم النبي، أعتم يعني أظلم، ومعناه دخل في وقت العشاء وأعتم بالصلاة إذا أخر الصلاة. وقول عمر في الرواية الأخرى رقد النساء والصبيان يعني الحاضرون في المسجد، وإنما خصهم بالذكر لأنهم ضعفاء ولأنهم مظنة أنهم ما يصبرون، وهذا دليل على جواز حضور النساء والصبيان لصلاة العشاء في المسجد، وأنهم كانوا يحضرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب تأخير النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء الشغل اللي حصل له، وهذا الشغل هو تجهيز جيش كما جاء عند الطبراني عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ذكره الحافظ في الفتح أنه أخرها لأنه كان منشغلا بتجهيز جيش عليه الصلاة والسلام، لأن وقته كله عبادة لله سبحانه وتعالى. وقيل إن تأخير هذه المرة إلى نصف الليل أو حتى ذهب عامة الليل فخرج ورأسه يقدر دلالة على التأخر، كان التأخير كان بعذر بلسان الحال، يعني شعر رأسه يقطر من أثر الاغتسال، ويبعد أن يقطر شعر رأسه من أثر الوضوء. وفيه فضيلة تأخير العشاء ما لم يكن هناك مشقة على الناس. وقوله أعتم، هل تسمى العشاء العتمة ولا ما تسمى؟ جاء النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، روى مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء إلا أنهم يعتمون بالإبل، ومعناه يؤخرون حلب الإبل. فكان ابن عمر إذا سمع أحدا يقول العتمة صاح وغضب وقال إنما هي العشاء، وهي مذكورة في كتاب الله من بعد صلاة العشاء. وقال بعض أهل العلم لا يكره تسميتها عتمة، لأنه ورد عن عائشة وأبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء، وكذلك ورد عن ابن عباس. وقال مالك أحب أن لا تسمى بغير ما سماها الله في القرآن في قوله من بعد صلاة العشاء. وقوله إنه لوقتها دليل على أن هذا وقتها الفضيلة المختار، لكنه لا يتجاوز إلى ما بعد نصف الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث دليل على أنه إذا اشتد الحر فإنه يستحب أن تؤخر صلاة الظهر، وهذا التأخير لصلاة الظهر لا يكون تأخيرا يخرجه عن وقتها، إنما يكون إلى أن تنكسر حدة حرارة الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقول من فيح جهنم لأن جهنم تسجر في ذلك الوقت، ولهذا استحب أن يؤخر الإنسان صلاة الظهر في شدة الحر. وقول عن رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث كيف نجمع بينه وبين ما سبق من الحديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر، حيث كان يصليها عليه الصلاة والسلام حين كان يسلم منها حين يعرف الرجل جليسه، فكيف نجمع بينه وبين الحديث السابقة؟ من أهل العلم من ضعف هذا الحديث وقال إن هذا الحديث لا يرقى للأحاديث الكثيرة الواردة بخصوص التبكير بصلاة الفجر، ولأن التبكير بصلاة الفجر يعني جاء في حديث صحاح، فقالوا إن معنى أصبحوا بالصبح فإن أعظم لأجوركم هو إطالة القراءة في صلاة الفجر، فإنه يدخل في الصلاة يبدأ في أول وقتها ولا يخرج إلا وقد أسفر، وقد جاء في بعض الروايات أسفروا بالصبح، ولأنه كان يقرأ بالستين إلى المئة قراءة مرتلة عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من صحح الحديث وجمعوا على هذا الجمع، وفسر الإصباح بأنه إطالة القراءة ليوافق الأحاديث التي تدل على أنه كان يسلم من صلاة الفجر بغلس، والغلس هو اختلاط ظلام الليل بضياء الصبح. وصلاة الفجر في أول وقتها وإطالة القراءة فيها هو مذهب أكثر أهل العلم، ومنهم الأحناف ومنهم الشافعية والمالكية والحنابلة، أما الأحناف فإنهم يرون تأخير صلاة الفجر، يحتجون بمثل هذا الحديث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم سجدة، ولمسلم نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. وعن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح، إلى آخره. من أدرك ركعة، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. السجدة والركعة معناها أنه يدركها كاملة بركوعها وسجودها، وليس المراد أن ركعة فقط الركوع فقط، ولا المراد أن السجود فقط، لا، إنما المراد ركعة كاملة بركوعها وسجودها. وهذا الحديث يدل على أن وقت صلاة الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، ويدل على امتداد وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، ويدل على أن إدراك ركعة من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس يعتبر إدراكا للصلاة في وقتها، فهي تعتبر أداء لا قضاء، أداء لا قضاء. وفيها أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس أدرك العصر كذلك. وتأخير صلاة العصر إلى الاصفرار سبق أنه لا لا يجوز، لأن هذا وقت ضرورة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، كما جاء في حديث عقبة ابن عامر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الصلاة في 3 ساعات، قال عقبة 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، منها وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وكان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية والشمس حية، يدعى أن يبكر بصلاة العصر. الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام، إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام في الوقت فقد أدرك الوقت. والرواية الأخرى أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة، واختاره وهو الراجح، واختاره جماعات من أهل العلم منهم ابن تيمية والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن سعدي وغيرهم. قال وعن أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد الفجر بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ثم ذكر الحديث اللي فيه هذه الصلاة، هذه الأوقات أوقات النهي. هذا الحديث وما بعده يبين أن في الإسلام شيء اسمه أوقات يمنع الإنسان من الصلاة فيها. الصلاة في أوقات النهي جاءت في أحاديث كثيرة عند النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها عن ابن عباس وعن عمر وعن أبي هريرة وسمرة بن جندب، يعني تقريبا أكثر من 14 أو 15 حديث، 15 حديثا كلها تبين النهي في أوقات معينة. هذه الأوقات هي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. ولهذا أوقات النهي نهي الإنسان فيها عن الصلاة لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الحكم الابتعاد عن مشابهة الكفار حين عباداتهم. إذن أوقات النهي عن الصلاة: 1 بعد صلاة الفجر، 2 بعد صلاة العصر، 3 عند طلوع الشمس، 4 عند غروب الشمس حتى يتكامل الغروب، 5 حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. فهذه الأوقات على وجه التفصيل. أما الإجمال فتقول من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة إذا صارت الشمس متوسطة في كبد السماء، هذا وقت قصير جدا. وقد أجمعت الأمة على تحريم أي صلاة في هذه الأوقات، واختلفوا في ذوات الأسباب، واتفقوا أيضا على جواز أداء الفرائض فيها. إذا فات الإنسان صلاة فريضة من الفرائض ولم يتذكر إلا في أوقات النهي، فباتفاق العلماء أنه يجب أن يصلي ولو كان في وقت النهي. أما ذوات الأسباب كتحية المسجد وكصلاة الكسوف وركعتي الطواف، وكذلك صلاة ركعتي الوضوء. إيه هذه ربما ما تدخل في هذا القضاء. إذا كانت تقضى الفرائض فقد يقال أن النوافل تلحق بها. المهم أنه هذه الصلوات أو صلاة الجنازة فالعلماء يقولون بالنسبة لي يعني مثلا الصلاة المرتبطة بسبب يعني التي لها سبب قال فريق من أهل العلم يجوز أن تصلى يجوز أن تصلى لأنها مرتبطة بسببها، وقال آخرون بل لا تصلى. وسإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على هذه المسألة بشيء من التفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.